بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وما زال الكلام في الأيمان. وروى الحاكم خبر من حلف بغير الله فقد كفر، وحملوه على ما إذا قصد تعظيمه كتعظيم الله، كتعظيم الله تعالى، فإن لم يقصد ذلك أثم عند أكثر العلماء، أي تبعا لنص الشافعي الصريح فيه كذا، قاله بعض شراح المنهاج، والذي في شرح مسلم عن أكثر الأصحاب الكراهة، وهو المعتمد، وإن كان الدليل ظاهرا في الإثم، قال بعضهم وهو الذي ينبغي العمل به في غالب الأعصار لقصد غالبهم به إعظام المخلوق به ومضاهاته لله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فنجد أن كثيرا من الناس اليوم ربما بحكم عدم العلم أو اختلاط بعضهم ببعض أو عدم تنبيه الناس كثر الحلف بالشرف والولد وما شاكل ذلك، ولذلك أو بالعين مثلا، بالقلب، إلى غير ذلك. ولذلك الأصل لو نوى هذا الإنسان في هذا الحلف أنه يعظم هذا الشيء كتعظيم الله سبحانه وتعالى أو أكثر من ذلك، فهذا كفر صريح والعياذ بالله تبارك وتعالى. أما إذا كان يعني مما جرت عليه العادة، ولو نبه على ذلك لتنبه، لذلك العلماء أغلب الناس لو سألتهم هل ولدك أعظم أم رب العزة تبارك وتعالى، فيقول لا، رب العزة أكبر. إذا لماذا قال؟ والله هذا شيء يجري على لساني. نقول إذا تنبه على ذلك فلقد كره العلماء هذا كراهة عظيمة، ولو أنت قصدت بذلك هذا الأمر كتعظيم الله سبحانه وتعالى عند ذلك وقعت في شر وفي كفر والعياذ بالله تبارك وتعالى، فينتهي عن ذلك. إذن قال وإن كان الدليل ظاهرا في الإثم، قال بعضهم وهو الذي ينبغي العمل به في غالب الأعصار لقصد غالبهم به إعظام المخلوق به ومضاهاته لله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإذا حلف بما ينعقد به اليمين ثم قال لم أرد به اليمين لم يقبل. يعني عندما يقول الإنسان مثلا والله ومشيئة الله ورحمة الله وخلق الله، أو مثلا ورب الكعبة، في هذه الأشياء حلف باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله، وفهم كل المخاطبين أنه إنما يحلف بالله تبارك وتعالى، ثم قال هذا الإنسان إني لم أرد به اليمين، هل يقبل عند الناس؟ الكلام لا يحمل على اللغو، دائما إعمال الكلام أولى من إلغائه، والناس لا بد أن يتكلموا بكلام صحيح. فهذا الكلام الذي تكلم به وكل من سمعه يعرف أنه يمين، لأنه كما قلت انعقد باسم خاص به تعالى أو بصفة من صفاته تبارك وتعالى. عند ذلك ولو قال لم أرد به اليمين لم يقبل، ولو قال بعد يمينه إن شاء الله، يعني عندما يقول أي يمين ثم أتبعه بكلمة إن شاء الله ناويا التعليق على المشيئة، عند ذلك لا يكون يمينا. لماذا؟ لأنه لا يعرف مشيئة الله تبارك وتعالى في هذا الأمر، فإن سواء وافقت أو خالفت. فمثلا حتى ولو بالطلاق، لو قال رجل لامرأته مثلا أنت طالق إن شاء الله، علق هذا الأمر على المشيئة. أنا أبسط لك هذا الأمر، لو قال أنت طالق إن شاء أبوك، فذهب إلى أبيها فقلت لا، قال له قلت لها أنت طالق إن شاء أبوك، قال شئت، وقع الطلاق، وقع. قال ما شئت، ما وقع الطلاق. هذا. أما هل يستطيع أن يعرف مشيئة الله تبارك وتعالى؟ لا يستطيع. ولذلك الأصل الوقوع أم عدم الوقوع؟ الأصل عدم الوقوع واستمرار الزوجية. فلو قال واحد مثلا والله عظيم مثلا يعني سأذهب إلى المكان أو سأذهب إلى المكان الفلاني إن شاء الله، علق هذا على مشيئة الله تبارك وتعالى، فلا ينعقد به اليمين. وإذا حلف بما ينعقد به اليمين ثم قال لم أرد به اليمين لم يقبل. ولو قال بعد يمينه إن شاء الله وقصد اللفظ والاستثناء قبل فراغ اليمين، وعندما ينتهي يقول إن شاء الله، ناوي كلمة إن شاء الله قبل أن يبدأ باليمين، مع البداء تمام قبل فراغ اليمين، واتصل الاستثناء بها لم تنعقد اليمين، فلا حنث ولا كفارة، لا يحنث بهذا اليمين وليس عليه كفارة عن الإطلاق. وإن لم يتلفظ بالاستثناء بل نواه لم يندفع الحنث ولا الكفار. نحن اليمين لفظ ولا بد أن يقارنه الاستثناء مع هذا اللفظ تماما، فإذا لم يلفظ ولم يتلفظ بالاستثناء بقي عليه إما أن يكون حانثا بهذا اليمين وأيضا وعليه الكفار. قال ولا الكفارة ظاهرا بل يدين، يعني بينه وبين الله تبارك وتعالى. ولو قال لغيره أقسمت عليك بالله أو أسألك بالله لتفعلن كذا. بعض الناس يحب شخصا فطلب منه أن يحضر إليه، أن يتناول طعامه، أن يحضر حفلته، أن يبارك له، يعني أن يسير معه، أن يسافر معه مثلا، ويعز عليه ذلك وهو قليل الأيمان. فإذا قال أقسمت عليك بالله أو أسألك بالله لتفعلن كذا، وأراد يمين نفسه فيمين. إذا أراد هو بهذا اللفظ هذا يحتمل، فإذا أراد يمين نفسه فيمين. أما قال ومتى لم يقصد يمين نفسه بل الشفاعة أو يمين المخاطب، أسألك بالله أنت، أو أطلق فلا تنعقد به يمين، لأنه لم يحلف هو ولا المخاطب. لكن هذا الكلام نصيحة بين المسلمين أن لا يجعل. بعض الناس لا يرد إذا سئل بهذا السؤال، لكن بعض الناس أيضا لا يرحم، قد يكون الإنسان مريضا، أسألك بالله أن تأكل هذه وهذه وهذه، بعدين قال انفجر بطني، يعني بعد شيء، يعني أنت من أجل أن تسألني تميتني. فهذا أمر يعني خاصة عندنا مسألة الحلف خاصة على الطعام، الإنسان يأكل حتى يشبع. أما أن أول ما يبدأ يترك من أجل أن والله سيبدأ التحليف بعد ذلك، لا، فهذا خطأ كبير نفعله بين بعضنا البعض. فيعني الدعوة بشكل عام الترغيب في الطعام إلى غير ذلك. أما هنا أسألك بالله تعالى لتفعلن كذا، هذا أمر يعني ينبغي ألا يكون بين الناس، وخاصة إذا رأى أن هذا الإنسان ماذا يعظم الله سبحانه وتعالى ويعظم هذا الكلام، فلا يرد سائلا به. قال ومتى لم يقصد يمين نفسه بل الشفاعة أو يمين المخاطب أو أطلق أنت لا تحلف يمينا على غيرك أو أطلق فلا تنعقد لأنه لم يحلف هو ولا المخاطب. بعض الناس أكثر من ذلك ربما يحلف عليه بالطلاق إلا ما تأكل هالمسألة. طيب ولو كان هذا الرجل يريد أن لا يوقع الطلاق على زوجته مثلا عند ذلك وأراد أن يجيبه سيطلب ثانية وثالثة ورابعة وبعد ذلك الأمر لا ينتهي. معنى هذا أن الرجل هو غير مبالٍ في مسألة الطلاق. لكن أحيانا بعض المحتسبين من الممكن كان هنالك محتسب فبعض الناس يهمه ربما يحلف يمينا لكن إذا سئل أن يحلف يمينا بالطلاق فعل أو لم يفعل عند ذلك توقف. ولذلك كانوا يقولون ما حلف بالطلاق مؤمن ولا استحلف به إلا منافق. ويكره رد السائل بالله تعالى مشان الله على وجه الله أكذا ما يفعل كثير من هؤلاء الذين يسألون ولا يتقون الله سبحانه وتعالى. بعض الناس صارت لهم لغوة في ذلك وصنعة حتى إنهم ربما يعني حدث لهم من الأموال يعني ما حدث. حتى في يعني قبل 50 سنة فتح بنك لهؤلاء فصاروا بعد ذلك يودعون أموالهم هذه التي يتسولون فيها ويجعلون فيها ثم أعلن صاحب البنك في ذلك الوقت إفلاسه وأكل كل أموالهم التي أخذوها بدون حق. فلذلك أن يسأل الإنسان بوجه الله. ولذلك قول عليه الصلاة والسلام ملعون من سأل بوجه الله تعالى وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله نعم ما لم يسأل هجرا مثلا. لذلك علينا دائما أن ننتبه إلى هذا الأمر. وإن أولي الأمر يعني من الحكام هم المسؤولون عن انتشار هذه الظاهرة التي تكون في المجتمع من التسول. ولذلك للأسف يعني عندما يكون الذين هم مسؤولون عن ذلك هم شركاء معهم عند ذلك لا يقضى عليهم بل يزيدون في ذلك. كلما أقبضتهم بعد ذلك دفعوا شيئا مما معهم لهؤلاء ثم تركوا مرة ثانية. فهذه مشكلة أكبر. أن تضع إنسانا ومهمته أن يقضي على هذه الحالة ثم هو ينشر هذه الحالة في المجتمع. قال وكذا السؤال بذلك ولو قال إن فعلت كذا فالعياذ بالله فأنا يهودي فهو كما قال أو نصراني فليس بيمين لانتفاء اسم الله أو صفته. لكن هذا اللفظ ممنوع مثلا. كثير من الناس يقول مثلا يعني إذا فعلت ذلك فأنا مستحل للخمر فأنا بريء من الإسلام بريء من الله ورسوله إلى غير ذلك. هذا الكلام لا يجوز إلا إذا كان مثلا على حد قوله تعالى وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فمعنى ذلك يعني إما أن يكون على كذا أو على كذا وهو يعلم أنه على هدى وبعد ذلك أراد النقاش. لأنك إذا أردت أن تناقش إنسانا مثلا هذا الإنسان الذي تريد أن تناقشه ينبغي أن يكون دائما أنت تحمل كل أفكارك لا تريد أن تتنازل عنها وهو يحمل كل أفكاره لا يريد أن يتنازل عنها. كيف تتناقشوا؟ تقول يا أخي ضع أفكارك الآن وأفكاري نريد أنا وإياك أن أصل إلى الحق. ما رأيك أنا أتكلم وأنت إن كان الحق معك اتبعتك وإن كان الحق معي اتبعتني. وبعد ذلك وهو يعلم أن الحق وهو قادر على النقاش فأخذ مسألة مسألة وبعد ذلك وصل إلى الحق. لكن بهذه الليونة التي تعلمناها من المصطفى صلى الله عليه وسلم بما جاء في كتاب الله عز وجل، عند ذلك نستطيع أن ماذا نفعل؟ أن نحكم ما بين الناس. لذلك كما مر معنا في الأمس في درس العقيدة، عندما وقف بعض الناس يتألبون على سيدنا علي، أرسل لهم من؟ أرسل لهم سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وأخذ يناقشهم، فعاد معه 4000 اقتنعوا برأيه، كانوا قد خرجوا عليه. والسبب في ذلك أنه عندما رفضوا أن يكون الإمام محكما مثلا، فقال فإن الله أمر بالتحكيم في أدنى من ذلك بكثير، فإذا اصطاد إنسان صيدا فأمر أن يحكم به ذو عدل منكم، ولذلك من باب أولى أن نقبل التحكيم. ولو قال إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني فليس بيمين لانتفاء اسم الله أو صفته ولا كفارة، وإن حنث نعم يحرم ذلك كغيره، ولا يكفر، بل إن قصد تبعيد نفسه عن المحلوف أو أطلق حرم، يعني هذا العمل حرام، وإن كان يناقش نقاشا وبالفعل يعني إن كان هذا الأمر الذي يحدث وهو لا يعرفه بل تحكم فيه تحكم وقال هو يهودي أو هو نصراني، فكما ورد في الحديث هو كما قال، ويلزمه التوبة، فإن علق أو أراد الرضا بذلك، علق على مسألة كما قل، إن كان هذا الأمر والله إن كان فلان موجود الآن فهو يهودي، طيب هذا الكلام لا يقال، أو هو نصراني أو هو غير مؤمن بالله تبارك وتعالى، أن كفر حالا، وحيث لم يكفر سن له أن يستغفر الله تعالى. على كل حال هذا أمر أوقع نفسه فيه في شبهة، فكل من أوقع نفسه في شبهة عليه دائما أن يستغفر الله عز وجل. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ويقول ذلك ثلاثا، ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نعم، وأوجب صاحب الاستقصاء كتاب، ومن سبق ذلك، ومن سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد، هذا ما نفعله كثيرا، والذي حدثت عنه السيدة عائشة رضي الله عنه وبينت أنه ليس من اليمين، لا والله بلا والله، يعني والله لما تأكل، والله لما تفوت لعندي، إلى غير ذلك، والله لما تعطيني هذا، ترى أن كلمة والله لا والله كذا فهم فلان إلا والله ما أبحلفك، هو لا يقصد بذلك التحريف، وإنما هذا كان لغو على اللسان. ومن سبق لسانه إلى لفظ اليمين، انتبهوا ما قال إلى اليمين، إلى لفظ اليمين بلا قصدين، يعني لا أحد يحلفه ولا هو قاصد اليمين، كلا والله لا والله بلا والله، هو موجود، ايه موجود، ايه والله موجود مثلا، ايه والله موجود، لماذا انت دائما تحشر هذه الكلمة؟ نعم، في نحو غضب او صلة كلام لم ينعقد، لهذا لا يسمى يمينا، لكن الله تبارك وتعالى قال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. قال والحلف مكروه إلا في بيعة الجهاد، يعني عندما يريد الناس أن يخرجوا للجهاد في سبيل الله عز وجل فحلفوا بالله تبارك وتعالى أنهم سيخرجون، وهذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن يغزو قريشا وأن يفتح مكة، والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك من الممكن أن يقول هذا الأمر، والحث على الخير. نعم، والحث على الخير، فإذا كان يعني قال له والله إذا لم تفعل ذلك ستندم. والله إني مجرب ذلك، والله من جعل هذا في باب الله، من قضى حاجة أخيه، وهذا لشدة إيمانه بما جاء من الآثار من آيات الله ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحلف بالخير. أما ما يفعله اليوم على كثير من الفضائيات، أنت ترى بعض المدرسين في درسه الواحد أقسم بالله العظيم كذا أقسم، طيب لماذا؟ من يطلب منك أن تقسم؟ إما أن نصدقك وإما أن نكذبك، والله هذه الأيمان لن تزيدنا في صدقك مثلا ولن تبعد عنا كثيرا. لذلك كثرة الأيمان هذا أمر غير مطلوب. ولذلك كانوا يقولون، طبعا أنا لا أتهم هؤلاء لكن من باب النصيحة، ربما هم يؤكدون الحث على فعل الخير، لكن من باب أولى أن الإنسان لا يحلف ولا يجري الحلف على لسانه أبدا، فهذا إما أن يكون مستهزئا بكثرة الحلف غير مبالي، وأحد لا يطلب منك، أو هو في الواقع كاذب ويريد أن يصلح من كذبه بكثرة الأيمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام مثلا أراد أن يثبت لنا شيئا، فأنت عندما تعبد الله والله يثيبك على عمل، هل الله يمل من إثابتك على العمل؟ لا. ولذلك كان يقول فوالله لا يمل الله حتى تمل، يعني الله سبحانه وتعالى لا يترك لكم ثواب ولا عطاء ولا جزاء حتى أنتم تتوقفوا عن العمل. فالملل من أين يكون؟ من طرفكم لا من طرف الله تبارك وتعالى. نعم. أحيانا الاطلاع على أخبار يوم القيامة مثلا، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا إلى غير ذلك. قال والحث على الخير، والصادق في الدعوة ولو حلف في ترك واجب أو فعل حرام عصى. الصادق في الدعوة، يعني لماذا إذا كنت صادقا؟ نعم. فقال إلا في بيعة الجهاد والحث على الخير والصادق في الدعوة ولو حلف في ترك واجب أو فعل حرام عصى. يعني هذا الاستثناء الذي جعله الشيخ، فمثلا أن يقول الإنسان إن كان هذا الأمر لأتركن الصلاة، هذا ترك واجب، هذا معصية، لا أدفع الزكاة، لا أحج إلى البيت، لا أصوم رمضان، هذا كله ترك واجب، لأشربن الخمر، لأزني، لكذا، والعياذ بالله تبارك وتعالى، كل ذلك فيه عصيان. ولو حلف في ترك واجب أو فعل حرام عصى، يعني صار الحنث أيضا معنى ذلك من الممكن أن يخضع للأحكام الخمسة، ولزمه حنث وكفارة أو ترك مستحب أو فعل مكروه سن حنثه وعليه كفارة. يعني دائما إذا حلف مثلا لا يفعل الخير أيا كان، ماذا نقول له؟ مباشرة أنت حانث بهذا اليمين، افعل الخير، ومن الأولى أن تحنث بهذا اليمين، ماذا تحلف أنك تترك واجبا أو تفعل حراما؟ احنث بهذا اليمين، أي لا تترك واجبا ولا تفعل حراما، حتى ولا تترك مستحبا ولا تفعل مكروها، وعليك بعد ذلك أن تكفر عن يمينك. ولذلك نعطي مثال على ذلك، عندما عاد المسلمون من غزوة بني المصطلق كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تبحث عن عقد لها، فذهبت التمست العقد فلم تجده، فذهبت إلى المكان الذي ربما ذهبت لقضاء حاجتها تلتمس العقد، فجاء المسلمون فحملوا الهودج، وكانت السيدة عائشة خفيفة لا يكسوها اللحم، يعني نحيفة جدا، فبنت صغيرة إذا حملت في هودج وجاء الرجال الأشداء فحملوا الهودج وضعوه على الجمل، هل يفرقون ما بين وجودها أو عدم وجودها؟ لا يفرقون. حمل الهودج ومشى الجيش، عادت السيدة عائشة رضي الله عنها إلى المكان فما وجدت أحدا فانتظرت. وكان هنالك رجل دائما يتفقد الجيش، بآخر كل جيش لابد من وجود بعض الأشخاص، فارس يعني بعد الجيش يلتفت، ربما أحد يحتاج إلى مساعدة، يحتاج إلى شيء، يأتي من مؤخرات الجيش إلى مقدمته، فرأى سوادا، وكان يعرف السيدة عائشة قبل الحجاب، فالشكل كما يعرف أحدنا مثلا اليوم، هذا بصراحة يعرف جارته كذا، ولو كان من فوق الغطاء لكثرة ما يحدث من التردد. ما زاد على قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، وتقدم وأناخ دابته وركبت السيدة عائشة. وما زاد على ذلك، وما التفت وجهه لا إلى يمين ولا إلى يسار، متجها حتى وصل قبيل الظهيرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأخذ عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين ماذا يفعل؟ أخذ ينشر قصة الإفك، أن السيدة عائشة كانت مع صفوان بن المعطل السلمي، كانت يعني تقضي حاجة، والعياذ بالله اتهمهم بالزنا. وما زال بعض الفساق إلى يومنا هذا مع نزول براءة السيدة عائشة من السماء يتكلمون في ذلك. أخذ بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم دون قصد، كان من بينهم سيدنا حسان بن ثابت شاعر النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت من بينهم حمنة أخت السيدة زينب بنت جحش، التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام في زينب: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. أختها كانت ربما عندها غير من السيدة عائشة فتكلمت أيضا. وكان أيضا ممن تكلم رجل يسمى مصطح، هذا بيت القصيد، ومصطح ابن خالة سيدنا الصديق رضي الله عنه، وكان سيدنا الصديق يعطيه مصروف في كل جمعة في كل شهر مثلا، يعطيه المصروف دائما، ولما كان يعطيه نفقته وسمع أن مصطح يتكلم عن عائشة ماذا فعل الصديق؟ قطع عنه المصروف وحلف بالله عز وجل ألا يعطيه. هذا حلف على منع خيرين، هنا الشاهدة، كل القصة جئنا بها من أجل هذا الشاهد، فحلف على منع خيرين، لكن الله يحب الصديق، فماذا أنزل الله في حقه؟ أنزل الله في حقه يسمى الحلف الألية، ولا يأتلي، هذا تألى حلفة، ولا يأتلي أولو الفضل. ما معنى يأتلي؟ لا يحلف. من هم أولو الفضل؟ أولو الفضل في هذه الكلمة سيدنا أبو بكر الصديق فقط. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، يعني الذين أعطاهم الله من المال، أن يؤتوا أولي القربى، من؟ ابن خالته يعني مصطح، والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا. بعد ذلك جاءت، انظر إلى هذه الأداة التي استخدمت، أداة عرض جميلة جدا: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. بعد ذلك ماذا قال سيدنا الصديق؟ بلى بلى، أحب أن يغفر الله لي، أحب أن يغفر الله لي. ماذا فعل؟ أعاد كفر عن يمينه، وأعاد النفقة على مصطح، ليس من اليوم بل من اليوم الذي قطعها عنه، يعني ما قطعها شهر شهرين، أعطاه الماضي، ولكن الله في المقابل ماذا أمر؟ نزلت آية، الآية التي تدل على جلد القاذف. عند ذلك ماذا نجلد كل قاذفين؟ 80 جلدة. الذين تكلم سيدنا حسان جلد 80 جلدة، ومصطح جلد 80 جلدة، وكذلك حمنة جلدت 80 جلدة. طيب زعيم المنافقين لم يجلد، لماذا؟ هنا سؤال قد يطرح على المسلمين، طيب هذا زعيم المنافقين لم يجلد وهؤلاء الصحابة الأجلاء جلدوا؟ نعم، السبب في ذلك، أولا في الدنيا كان يعني خبيث عبد الله بن أبي بن سلول، فلم يتلفظ بذلك أمام أحد، وإنما ماذا كان؟ كان يشعل الفتنة وكان الناس يتكلمون، فلم يكن هنالك شاهد واحد على أنه هو الذي فعل، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي فضحه والذي تولى كبره. هذا يعني فضيحة من الله عز وجل لزعيم المنافقين. نعم. السؤال الثاني الذي يأتي: الصحابة أهل للتطهير، الصحابة أهل للتطهير، فعندما جلد سيدنا مصطح وسيدنا حسان والسيد أحمنا ماذا كانت النتيجة؟ هؤلاء طهروا من الذنب فذهبوا إلى الله طاهرين، ليس عليهم تبع لأحد. أما زعيم المنافقين فلم يطهر، ولذلك له عذاب أليم في الآخرة. وهذا يعني جواب على ذلك. إذن قال: سن حنثه وعليه كفارة، أو على ترك مباح أو فعله كدخول دار وأكل طعام كلا أكله أنا، فالأفضل ترك الحنث إبقاء لتعظيم الله. قال: أنا حلف يمين بالله أنه ما بدي أكل من أكلة الرز بالبيت مثلا، بتخلص الأكلة بيأكل من غيره، انتهينا. يعني يبقى معظما لله تبارك وتعالى. بعد ذلك قال الشيخ: فرع يسن تغليظ يمين من المدعي والمدعى عليه. مسألة التغليظ سأتركها إلى الغد، لكن ما فحواها، يعني نفهمها اليوم ونؤكدها في الغد. دائما ليس اليمين إذا حلفنا اليمين أولى أي والله العظيم كذا، لا، نعظم يمين الله تبارك وتعالى. لذلك ترى أن الحكام مثلا عندما يكون إلى الآن في المحاكم يمين ماذا يحدث؟ تحدث رهبة في المحكمة، وترى أن كل الناس يعني كما يقال أي شيء يسمع، وترى أنهم إذا كان هنالك اليمين يقف القاضي ويقف مساعده ويقف كل الحضور إلى غير ذلك، ويتكلم هذا باليمين ولا تسمع همسة واحدة تعظيما ليمين الله تبارك وتعالى. طيب في عنا تعظيم أحيانا في أيمان مثل أيمان اللعان، رجل يتهم زوجته والعياذ بالله بالزنا، طيب لابد أن نختار مكانا وزمانا. طبعا هذا المكان وهذا الزمان، لنفترض نحن في مكة، أي مكان؟ أمام الكعبة بين الحجر والمقام. كذلك لو كنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الحجرة والمنبر، لو كنا في بيت المقدس أمام الصخرة المباركة، لو كنا في أي بلد في المسجد الجامع وعلى المنبر، هذا بالنسبة للأمكنة. أي الأيام أفضل عندنا؟ يوم الجمعة. أي الأوقات في يوم الجمعة؟ والله ساعة يعني لا يسأل فيها العبد إلا أجيب، معنى ذلك ساعة معظمة، وهي غالبا تكون بعد صلاة العصر هذا الوقت، لأن الناس في يوم الجمعة بعد صلاة العصر انظر إليهم غالبهم غافل عن ذكر الله تبارك وتعالى، مع أنه قبل قليل كانوا في صلاة الجمعة. ولذلك أكثر الصلاة تهاونا ترى عند المسلمين في صلاة عصر يوم الجمعة. هذا الأمر عظمه الله تبارك وتعالى. ولذلك أيضا من حيث المجموعة بين عدد قليل أم عدد كبير من الناس وأمام الحاكم إلى غير ذلك، فهذا كله يسمى تغليظ لليمين، حتى يعلم الإنسان أنه كما قلت أكبر تغليظ لليمين ما هو؟ أن الحالف لليمين يجب عليه أن يعلم أنه عندما يحلف أو يضع مثلا أو يضع يده على كتاب الله تبارك وتعالى فيقول: جعلت الله خصمي. انظر، كان خصمك زيد عمر، من خصمك الآن؟ أنت في كتاب الله عز وجل تتخاصم: جعلت الله خصمي يوم القيامة إن كنت كاذبا. ف فترى كثير من هؤلاء الذين يكذبون لا يتوفقون أبدا، لا في حياتهم ولا في أعمالهم، وغضب الله عز وجل يحيط بهم من كل جانب. إذا نترك مسألة التغريض إلى الغد، والحمد لله رب العالمين.